أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا الثاني في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وها نحن مع الباب رقم 2، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله، يعني قد يرضى الشخص ويفرح الشخص ببدعة رجل ويحبها، يحب صاحب الهوى. في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. من رضي فعل قوم كان مثلهم. من سود كف يعني من كثر سواد قوم حشر معهم. مثل هذا المعنى يدور حوله العنوان، يدور حوله العنوان. فلا يكن المرء منا يحب هوى الخوارج، ولا هوى المعتزلة، ولا القدرية، ولا المرجئة، ولا أي هوى أو بدعة بعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مراده. يقول: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. المقصود: كن على السنة واحبب أهلها، كن على الاتباع وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولتكن المودة بينك وبين أهلها، بين أهل الاتباع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المودة، الولاء، الولاء للمؤمنين والصالحين والمتبعين، والبراءة من غير المؤمنين. معنى فالولاء والبراء عليهما مدار الدين. من أجل هذا بوب الإمام ابن أبي عاصم هذا الباب وجاء بهذه الترجمة. يقول: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا ابن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شريح ابن عبيد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله. وإن كان هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن هناك من ما ينوب عنه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إن الرجل إذا شهد المعصية في آخر الزمان، إن الرجل إذا شهد المعصية وأنكرها ولو بقلبه كان كمن غاب عنها، كان كمن غاب عنها، لأن قلبه تحرك أقل شيء، وذلك أضعف الإيمان، ما استطاعش أن يغيرها بيده، لما استطاع أن يغيرها بلسانه، لا أقل من أن ينكرها بقلبه. وإن الرجل إذا غاب عن المعصية، إذا غاب عن المعصية ولكنه رضيها، كان كمن فعلها وشهدها. فالعبرة بأعمال القلوب، الرضا أو الإنكار. من أنكر فقد برئ وسلم. يدور هذا المعنى حول هذه الأحاديث الصحيحة وقواعد الدين: أنك لا ترضى هدي رجل ليس على السنة، لا ترضى به ولا تحبه، بل احبب أهل السنة المتبعين. يقول: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابي عن ضمضم بن الزرعة عن شريح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرجل اذا رضي هدي الرجل وعمله فانه مثله. كذلك اذا رضيت هدي اهل السنه واتباع النبي عليه الصلاه والسلام واحببت الصالحين المتسننين كنت كذلك مثلهم. الباب الثالث يقول: قوله عليه السلام استعاذة من الأهواء. يعني إيه؟ وجوب الاستعاذة من الأهواء ومن الفتن. والأهواء المراد الأهواء المذمومة المخالفة للكتاب والسنة، كهوى الخوارج وبدعة المرجئة وما جاء من الفرق كالصوفية كالأشاعرة وما إلى ذلك. يقول الاستعاذة، الاستعاذة معناها ايه؟ معناها الاعتصام والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى، التحصن. انت لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ يعني اتحصن والجأ. واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها اذا شرعت في قراءة القرآن. اول شيء انت تقرأ القرآن يستحب ان تكون على طهارة، هذه واحد. ما هو كل ده عشان ايه؟ تطرد الشيطان. ما هو دي من وسائل طرد الشيطان وانت بتقرأ، عشان لا يلبس عليك القراءة، هذا واحد. ثاني شيء التسوق، تطهر مجاري القرآن، الجوف، اسنان. ثالث شيء انت بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تتحصن لكي لا يلبس عليك قراءتك، لأنك إذا لم تستعد ممكن يأتي يبهم عليك القراءة ويلبس عليك ويفوت عليك التدبر والتفهم في المعاني. فلما بتستعد بالله من الشيطان الرجيم تطرد الشيطان. الاستعاذة أقوى على الشيطان من المدافع والقاذفات، الاستعاذة، لأن أنت لا ترى، هو يراك وأنت لا ترى. إنه يراكم هو قبيله حيث لا. طب ارمي كده أي حاجة، هترمي من؟ لا تراه، لكن ارميه بالاستعاذة، أقذفه بالاستعاذة، ها يندحر ويفسح لك الطريق والمجال لتدبر كتاب الله عز وجل. وهذا فارق كبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل في الصلاة يشتكي له أنه في الصلاة يعترضه الشيطان ويلبس عليه ويعجم عليه القراءة، فأمره أن يستعيذ بالله ويدفل عن يساره ثلاثا في الصلاة، يدفل هكذا. طب في واحد على يساره واقف، في منديل بس جيت اليسار، هذا لا يؤذي أخاه، يستعيذ بالله حتى في الصلاة وقائم عشان ما لا يلبس عليه القراءة. ما هو ممكن يعجم عليك القراءة حتى ربما تسب نفسك وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. كل هذا من مكايد الشيطان. وأنا أنصحكم بقراءة كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان، تكلم العلماء على هذا كثيرا في مواضع عدة. يقول الاستعاذة من ايه؟ من الأهواء. يعني تقول أعوذ بالله أن أضل، أعوذ بالله من الإغواء، أعوذ بالله من الأهواء. استعذ بالله دائما. ليه؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالثبات، ولا شك أن للثبات عوامل. من عوامل الثبات تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد وتحصيله في النفوس والقيام به، كذلك تلاوة كتاب الله عز وجل، كذلك تتحصن بالحروز والتحصينات النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا وعرفنا التحصينات النبوية في اليوم الواحد. هتبدأ تعمل ايه؟ اول حاجة تصلي في اول ساعة من النهار 4 ركعات. ابن آدم صلي لي 4 ركعات اول النهار اكفيك اخره. شوف ده اول حصنة، 4 ركعات بعد طلوع الشمس وارتفاعها. تريد ان تجعلهم ضحى جعلتها، تريد ان تجعلها الشروق جعلتها، الامر سهل. المهم في اول النهار ابدأ بهذا الحصن، هذا الحرز النبوي المأمون المضمون، 4 ركعات في اول ساعة من النهار. كما في حديث نعيم بن عمار، معنا يا اخوة؟ طيب انت في اول نهار بتقرأ الاذكار، معك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. طيب بتقرأ المعوذتين وقل هو الله احد كل واحدة 3 مرات، جميل. طيب قراءة آية الكرسي هذه من المعوذات ومن الحروس، لأن من قرأها في ليلة حفظته أو حفظ ولم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه الشيطان. طب قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه، من قرأها في ليلة كفتاه، من قرأ في ليلة كفتاه. قرأت سورة البقرة فإن البيت الذي يقرأ في سورة البقرة لا يقربه الشيطان. في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا سدى ولا عملنا هملا، إنما خاف علينا عليه الصلاة والسلام، بين لنا كيف تتحصن من الشيطان بكل الوسائل والسبل. هذا باب الاستعاذة من الأهواء، لأن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا تملك له نفعا ولا ضرا. أنت اليوم قد تكون مقبلا على طاعة الله، الله أعلم غدا ما أين تكون. ألسنا في الأزمنة التي فيها الفتن؟ ألسنا في الأزمنة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إذا باب الاستعاذة من الأهواء، دائما الإنسان لا يزكي نفسه، لا يعجب بعمله، دائما يستعيذ بالله من الأهواء، فإن ابن آدم ضعيف، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. قال فيه حدثنا ابن أبي شيبة، من ابن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد الكوفي العبسي. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن مسعر وابن كدام الهلالي، أبو كدام، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. مسعر بن كدام كان من الأئمة الكبار الثقات المشاهير. عن زياد بن علاقة عن عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات، اللهم جنبني منكرات الأخلاق، اللهم آمين اللهم آمين، والأهواء، لا إله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من الدعاء أجمعه، أجمعه. شوف انت مهما تجتهد في الأدعية والله ما تجيب زي ما أتى النبي عليه الصلاة والسلام. لو تعمل ايه؟ إن شاء النبي عليه الصلاة والسلام شاء، لأنه بوحي وتعليم من الله، وإن شاء نحن حاجة تانية، احنا ممكن ننشئ أدعية وتكون صح، يعني في المعنى صح وما تخالفش الشرع، لكن البلاغة والفصاحة والتوحيد والفقه والمعاني ما هي شيء أبدا. شو النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ اللهم، وفعلا جنبه الله منكرات الأخلاق فعلا، وإنك لعلى خلق عظيم فعلا. وكان خلق القرآن عليه الصلاة والسلام يكفي بأخلاقه أن يهتدي الناس، بس يتعجبوا في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتكون سبب لهداية الناس. قال اللهم جنبنا إيه، شوف منكرات إيه الأخلاق. هذا دعاء جميل جدا يا إخوة، ينبغي أن نحفظه. اللهم جنبني منكرات الأخلاق. نعم اللهم آمين اللهم آمين. أنتوا عارفين حسن الخلق معناه إيه؟ أهو العلماء فهمونا معنى حسن الخلق. ها؟ قالوا في حسن الخلق بذل الندى، شوف أهو بذل الندى. يعني العطاء. لا سيما في هذه الأيام، والله أحوال الناس الله شديد مع الأزمات اللي إحنا فيها. شوفوا بلاد ليبيا كيف هي. ادعوا الله لشعب ليبيا، والله ان في محرقه، نسال الله العافيه، ومجزر او مجازر وانهار من الدماء. سال الله عز وجل ان يعصم دماء هؤلاء الناس، سال الله عز وجل ان يسلم هؤلاء الناس وينجيهم. احنا قاعدين في بيوتنا امنين، احمدوا الله احمدوا الله احمدوه يزيدكم على هذه النعمه. الان ترون على الحدود كم الاف، كم يا قاذفات، كم يا رصاص، كم يا دماء، كم يا اموات، كم يا قتلى، ورجال ونساء وأطفال. سألوا الله عز وجل أن ينجي هؤلاء الناس، سألوا الله عز وجل أن يحقن الدماء. الأمر ليس بالهين يا إخوة، عفانا الله وإياكم. ما يستوي الأمن والخوف لا يستويان، لا يستوي الاستقرار وزعزعة الأمور والأمن. قال اللهم جنبنا منكرات الأخلاق. قالوا أي تعريف حسن الخلق؟ بذل الندى، شوف بذل الندى، الندى يعني الكف ده يعني. تمام. واليد العليا خير من اليد السفلى، بذل الندى وبعدين كف الاذى. شوف الناس العلماء ما تركوش حاجه الا بينوها. بذل الندى وكف الاذى وطلاقه الوجه، تلقى صاحبك تلقى اخاك وانت تبتسم، مش هتخسر حاجه. بالله عليكم لو ابتسم احدنا لاخيه هو يخسر حاجة؟ انت قولوا لي كده، ولا هو رابح وكسب فعلا؟ رابح. ممكن يخسر بقى لما يكون ده الشيطان شايله. ايوه احسنت يا حاج محمد، صحيح. فقصدي بارك الله فيكم، العلماء بينوا حسن الخلق. شو قالوا؟ طيب بذل الندى، هنحفظها ولا هنضيعها؟ ها؟ بذل الندى وكف الاذى اهو، طلاقة الوجه، ابتسم. انت ما انتش عارف تتصدق، لو أن تلقى أخاك بوجه طلق وأنت بتستبشر مبتسم كده، لا تقطب وجهك، ما فيش داعي. معنى لا سيما في هذه الأيام الناس يحتاجوا أن يتقاربوا، ويحتاجوا أن يتلاحموا، ويحتاجوا يدفعوا الفرقة والخلاف والشقاق ودواعي الكراهية والبغضاء والشحناء. احنا في أيام إسرائيل بتتربص بالناس بالمسلمين، وامريكا بتتربص من جهه ثانيه، والدول الاوروبيه، ونسال الله العفو والعافيه. يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. وهي هي هلموا هلموا، هم دول هم، حانت الفرصه. لكن نحن ان شاء الله معنا اسلحه لا تخيب. اي والله، ومن اعظمها الدعاء. اي والله لا يخيب. سهام الليل لا تخطي، لا تخطي، ولها امد وللامد انقضاء. سهام الليل. قال اللهم جنبني منكرات الاخلاق. وبعدين قالوا والاهواء. الاهواء يعني ايه؟ جمع هوى. طب الهوى المراد به اي بدعه. ها؟ اي هوى، اي بدعه، اي مخالفه جنبني اياها. طب والادواء، شو الادواء؟ جمع داء. طب الداء معناه ايه بقى؟ الداء نوعان، معنوي وحسي. معنوي يضر القلب. ها؟ شوف الانسان لو عنده ما، نسال الله العفو والعافيه، عافانا الله واياكم جميعا. لو عنده حقد في قلبه هيروح لطبيب كده كاتب متخصص في القلب مثلا، او متخصص في الصداع او في الراس او في الاذن او في الحنجره او في العظام. ها؟ ادواء القلوب في الكتاب والسنه. أدواء القلوب وهي أهم. قد يموت بدل الإنسان وقلبه حي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذا الأدواء نوعان، داء معنوي وداء حسي. الداء الحسي ده عند الأطباء اللي هم اللي أنت عارفين متخصصين، اللي اتخرجوا من الكليات والجامعات وما إلى ذلك. لكن الداء المعنوي هذه المصيبة والمشكلة. الداء المعنوي، الأمراض، أمراض القلوب، ها، الحقد، الغل، الكراهية، البغضاء، ها، الحسد، محبة أهل البدع، محبة أهل الأهواء، كل هذه أمراض. من حفظ هذا الدعاء؟ ها؟ من حفظ هذا الدعاء؟ الشيخ أحمد عبد المتعال. والله ما أحسن هذا الدعاء يا إخوة، ما أجمله. ها، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. الأدواء جمع داء، ها، وشر داء الشح والبخل. معناه الشح والبخل. نعم. قال اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. الباب الرابع إخوة، ترجم الرابعة، قل قوله صلى الله عليه وسلم في مضلات الأهواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي الأشهب عن أبي الحكم البناني عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما، اسمعوا اسمعوا، لا إله إلا الله، إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. البطون قد يسرق المرء عشان يشبع بطنه. نعم، قد يقع الإنسان في الفاحشة من أجل الفرج. مضلات الأهواء، هذا أيضا من الأحاديث، من الأدعية الجامعة، من الأدعية الجامعة. وكانت كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب من الدعاء أجمعه، أجمعه. وهذا كلام ابن تيمية بيفسر الحديث هذا، بيقول أصلا احتوت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل العبادات وأحسن المعاني وتحقيق التوحيد. عرفتم؟ طيب أنت كده قعد بس تدبر مثلا سيد الاستغفار، أما بتقول أنت الصباح اللهم أنت ربي، شوف المعاني اللي فيه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. طب تدبر، طب شوف كده أصبحنا وأصبح الملك لله. طب تدبر فيه كده شوف، ها، سبحان الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تتبر في الأدعية الصحيحة تجدها اشتملت حقا على معاني جمة لا تستطيع أن تصل إليها ولا معرفتها إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم. ليه؟ نعم، لأنها تدفع المرء، اتباع البطن، اتباع الفرج، يدفع المرء ويوقعه في المحرمات وفي المعاصي ومضلات ايه يا اخوان. اذا الحديث ده جامع ودعاء جامع. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يحصننا من واردات الشبهات والشهوات. أغلق علينا أبواب الشهوات اللي هي في البطون والفروج، وحذرنا من باب الأهواء البدع والزيغ. إذن ليس بجامع بلا جامع. استعاذ من بابين عظيمين. الباب الأول الوقوع في باب الشهوات، معنى يا إخوة، فيطمع الذي في قلبه إيه؟ أهو مرض الشهوة. فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. في رجال كده عفانا الله وإياكم يحبوا يتكلموا مع النساء الأجانب ويسمعوا صوتهم وما إلى ذلك، صح ولا؟ فيطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض، فينا مرض، مرض شهوة، اسمه مرض شهوة. طيب، فزادهم مرضا، فزادهم الله مرضا، مرض الشبهة والشك. شوفوا، وكلاهما في القرآن، ده موجود وده موجود، هناك مرض شهوة وهناك مرض ايه؟ شبهة. ومرض الشبهة أعظم من مرض الشهوة. نعم، إن مرض الشهوة، إحنا لما نقول مرض الشبهة أعظم، مش معناه إن أنا نبيح للناس الشهوات، لا. لكن ليه بقى عايز يعني نبين المسألة دي؟ مرض الشبهة يوقعك في البدع، وصاحب البدع كما قلت لكم معجب ببدعته وبيقاتل على بدعته، إنما صاحب الشهوة ممكن يستتر ويخاف ما حدش يشوفه، وممكن بكرة اليوم تحصله مغني، بكرة تحصله تائب إلى الله. هذا بيحصل. اليوم تجده مسرفا على نفسه في المعاصي والشهوات، وبكرة تحصله في المسجد بكاء. مش ده بيحصل؟ إنما صاحب البدع نادر جدا جدا لما تحصل واحد بيقاتل على بدعته اليوم ويتوب الغد، نادر. وإن كانت القلوب بيد الله، والقليل في التاريخ من أهل البدع وأئمة البدع والأهواء الذين سموا بأسمائهم ورجعوا. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم بعدي، أشوف خايف علينا، ها شوف اللي بيحب الشخص يخاف عليه، ينصحه ويقعد إيه يبرز له يعني عصار تجاربه في الحياة مثلا، وخايف عليه لا يقع في الحفرة ده، لا في النقرة ده، لا في الزلة ده، لا في المشكلة دي. طيب هذا من باب المحبة وحريص. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لنا بمثابة الوالد لولده، كان يعلم الناس ايه كل شيء، حتى أدب قضاء الحاجة علمها الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يا إخوة. المتدبر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجدها كاملة متكاملة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم، الله أكبر، وفروجكم، إن لله وإنا إليه راجعون. قال: ومضلات الأهواء. أنتم عارفين كده، ده كتاب سنة، كتاب إيه السنة، يعني بيحذر من الهوى، بيحذر من البدعة، بيدعو إلى الاتباع والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنحفظ ده برضه؟ ده عايزين نحفظه ده الأخير. إن مما أخشى عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، اللي هي البدع والمخالفات، سواء البدع القولية، سواء البدع الفعلية، سواء البدع العقائدية، سواء البدع المغلظة، سواء البدع المخففة، هذا كلها أهواء، عافانا الله إياكم. قال الباب الخامس: باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلي رغبتك مع رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، خلي ميولك مع ميول النبي عليه الصلاة والسلام، خلي اتجاهك مع اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام، كن قلبا وقالبا مع مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب ما يجب أن يكون، شوفوا الترجمة دي جميلة جدا من ابن أبي عاصم، العنوان ها في معنى عظيم. يقول: باب ما يجب أن يكون هو المرء تابعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. من تجلك جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، ها بيسأله عبادة كيف كانت، فعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام، وعرفوا أنه يتزوج النساء، وعرفوا أنه يصوم ويفطر معنا. فقال واحد منهم: أما أنا لا أتزوج النساء، أنا ما خلاص ما كنتش متزوج النساء، أنا أعتزل. وجاء واحد منهم الثاني قال: أنا هقوم ولا أنام أبدا. طب ده ما شق عليه، ومن اللي يتحمل كده؟ وجاء واحد ثالث قال: وأنا أصوم ولن أفطر أبدا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ها والله إني أرحمكم الله، والله إني لا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: باب ما يجب أن يكون، باب الخامس، باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي وارد وره، عندكم وره؟ قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني لا يتم إيمان العبد حتى يكون تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فعلا معناه جميل وصحيح، وإن كان في إسناده شيء من الضعف. باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر. من أبو خالد الأحمر؟ سليمان بن حيان، وهو صدوق يخطئ كما قال حافظ بن حجر. عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، يعني خطا مستقيما هكذا، فقال: هذا سبيل الله. هذا الطويل يعني، شو الخط المستقيم، وبعدين خط طويل يدلك ان طريق الحق، طريق الانبياء طريق طويل. ولذلك لما جاء ملك الجبال ليعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ان يطبق على اهل مكة الاخشبين، قال: اني ارجو ان يخرج الله عز وجل من اصلابهم، من اصلابهم، شوف من اصلاب، مش هم دول، ده من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك بشيء. إذا ده مشوار طويل، مشوار إيه؟ مشوار طويل سبقك إليه كده. طب شوف كده في الزمن ده اللي أنت فيه، في القرن اللي أنت فيه، من سبقك من العلماء؟ ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، فلان فلان فلان. طب واللي قبله؟ هتحصل طبقة كبيرة جدا. طب واللي قبله طبق؟ طب ما ترجع كده للقرن الأول، خير الناس قرني. شوف بقى سبقك من؟ أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنه وبقية العشرة وأهل بدر وأهل الحديبية وأهل كذا وأهل كذا. شوف ده أنت ماشي ورا ناس هم خير الناس، هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. الطريق اللي أنت ماشي عليه ده مش عليه خير الناس، بل ارجع كده الانبياء، شوف محمد صلى الله عليه وسلم وقبله من من الانبياء، وارجع كده الى نوح عليه السلام، وارجع الى ادم. الله، ده انت ماشي على الطريق. نعم، وطأه الانبياء. وبعدين لذلك ابن القيم بيقول لك ايه؟ بيقول لك: سبقنا القوم على خيول مسراجه ونحن وراءهم على حمر معقره. احنا معنا ايه؟ حمير ضعيفه كده وهم راكبين خيول. ده يدل لك ايه؟ تفاوت الهمه بين الجيل الاول وهذا الجيل، تفاوت الهمه. وكان الحسن البصري يقول: اذا نمت نم على الطريق، تنام على الطريق، ما تنامش بعيد، يعني كن قريب من الحق، كن قريب من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، كن قريبا من طريق النبي عليه الصلاه والسلام، ما تبعدش، عشان لو حد ماشي يصحيك ينبهك: قوم يا اخي، قوم يا شيخ، انتبه، انت على السنه، لا تضيع الوقت، العمر يمضي سريعا. سبحان الله. يقول: هذا سبيل الله، السبيل الطويل ده هو اللي رسمه النبي، والنبي عليه الصلاه والسلام بيضرب الامثال ليه؟ وبيعمل الرسومات هذه ليه؟ يقرب المعاني الى الناس. انا لو رحت عند الشيخ عادل مثلا بصلح مثلا، بيقعد يرسم لي مثلا دائره كهربائيه، طب هي رايحه كده، طب هي كده، لا ده في سالب، ده في موجب، بيقربها لي مثلا. الشيخ احمد عبد المتعال في الهندسه برضه يبين. طب بيرسم لك ليه؟ يوضحها لك. النبي عليه الصلاه والسلام خط خطا مستقيما كده طويل، او بيقول: هذا سبيل الله. شو بيعمل كده؟ هذا سبيل الله، وخط خطا عن يمينه، وخط خط خططا، وخط خطا او خططا في بعض الروايات، خططا عن يمينه، وخط خطا عن شماله. وبعدين الخط اللي عن يمينه والشمال دي خطوط متعروجه قصيره كده، قصيره. نعم، قال: هذه سبل الشيطان. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي ايه بقى؟ البدع والاهواء، مخالفات الكتاب والسنه. قال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الايه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. الوصيه يا اخواننا هي العهد الموثق المصحوب بالترغيب والترهيب. الوصيه هي العهد الموثق، يعني امر مؤكد، امر موثق مصحوب بالترغيب وايه؟ والترهيب. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اذا الخط المستقيم هو طريق الانبياء، والخط المستقيم كما يقال في باب الهندسه وما الى والرسومات البيانيه اقرب شيء بين نقطتين، مش انت عارفين كده اهو الخط المستقيم اهو. طب بلاش المستقيم بقى، طب انت هذه نقطه وهذه نقطه هتوصل لها انت بلفه بعيد، هتوصل لها وتروح كده وبعدين ترجع كده وبعدين ترجع كده. اقرب سبيل بين نقطتين هو الخط المستقيم اهو، هذه نقطه وهذه نقطه مباشره، انما الطرق الثانيه ملتويه. واحد مثلا يقول لك انا عايز اوصل للاولى، المجاورة الاولى مثلا، يروح يلف يوصل يروح السادسة وبعدين يلف من هناك. طب ما انت بعت، طب ما تاخد الخط المستقيم، خد اقرب طريق. وذلك يقول لك الخط المستقيم اقصر السبل والطرق بين نقطتين، ها، والله المستعان. فهنا يقول ايش النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يا اخوة حديث صحيح، وبعدين هنا في السنن ابن ابي عاصم وفي مستدرك الحاكم وغيره وغيره من الكتب هذا حديث، وتراجعوه ايضا في تفسير ابن كثير، تفسير الآية في سورة الأنعام. وانتم عارفين كما قال ابن القيم، ابن الشيطان يعمل لابن ادم ايه؟ كمين. انتم عارفين كمين نقطة السلام اللي انتم عارفينها، كمين. شوف بقى الشيطان بيعمل كمين. الكمين الأول الشرك بالله، ده الكمين الأول. يعمل كمين الشبكة، مصايد شباك يرميها. أول شيء كمين الشرك الأكبر، لم يستطع أن يدخل للعبد من هذا الكمين، يدخل عليه من الكمين الثاني وهو البدعة اللي احنا بيحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما استطاعش من الكمين الثاني، من الكبائر، كمين الكبائر، الكذب، الغيبة، النميمة، أكل أموال الناس بالباطل، خيانة الأمانات وما إلى ذلك. طيب ما استطاعش من هذا الكمين، جاء في الرابع كمين الصغائر دون الكبائر. طب من الخامس الاستكثار من المباحات، الاستكثار من المباحات، يقعد ياكل كثير زيادة، ينام كثير، ها، يختلط بالناس كثير، والأمور وسط، عايزة وسطية، واضح؟ الكلام الكثير، فضول الكلام، هذا من المصائب على العبد، فضول الكلام، كلام زيادة. إنما أتكلم بكلام منضبط دقيق محبوك، ما تروحش بعيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. الكمين بقى الأخير ما استطاعش من هذه كلها، من الأبواب كلها، يعمل إيه؟ يحيل عليه الناس، يحيل عليه جاره، يؤذيه، ها، يشوف هيعمل إيه بقى؟ هيصبر؟ طب هيخرج من المأزق ده والمحنة دي سليم قوي ولا هيعمل إيه؟ وهكذا يطرح الشيطان شباكه ومصايده ليأخذ في قلوب الناس. طيب الحديث اللي بعده هو قريب منه برضه، بيقول حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد ابن زيد عن عاصم عن أبي وائل. أبو وائل من هو؟ شقيق ابن سلمة. عن عبد الله وابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني هو المشهور، الحديث ده مشهور من حديث عبد الله بن مسعود، لكن هو ابن ابي عاصم ذكره لنا من حديث من؟ اول شيء من حديث جابر بن عبد الله. قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه، ذكر نحو الكلام اللي في الحديث الاول. قال حدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى، قال حدثنا بقية، قال حدثنا بحير بن سعد، قال حدثنا خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى، شوفوا كيف الأمثلة كثيرة منه صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط أبواب مفتحة لها سوران، وعلى الأبواب سطور. إذن الصراط المستقيم، طيب على جنبتي الصراط في أسوار سوران، إنام مثنى سور، في كل سور أبواب مفتحة، دكاكين كده زي محلات، محلات على الجانبين، أبواب يعني من باب التقريب معناها. طيب على كل باب ستر كده مسدول. طيب يقول إيش؟ وداعي الله عز وجل يدعو على الصراط من فوق. ها؟ القرآن، القرآن، والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، إياك تتعدى الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، الستر ده قطع الستر ودخل واقتحم. والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل في قلب كل مؤمن. القرآن يناديك يدعوك الصراط. شوفوا بقى الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط فين؟ في الآخرة. اللي مشي على الصراط في الدنيا صح هيمشي على الصراط في الآخرة، بيجري ماشي زي البرق زي الريح. وفي ناس يحبون على الصراط هناك لانه ماشي برضه بطيء في الدنيا، وفي ناس في الدنيا مقبلين على الطاعه بسرعه لا يتلعثمون، كذلك في الاخره من مشى على هذا الصراط. يعني بيقول في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم. قالوا الصراط المستقيم هو الاسلام، ده تفسير. وقالوا الصراط المستقيم الايمان، ومنهم من قال لا الصراط المستقيم هو القران، ومنهم من قال لا ده شريعه النبي عليه الصلاه والسلام، وكلها صحيح. معناه الصراط المستقيم في الدنيا الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب الصراط في الآخرة أدق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على الصراط يقول اللهم سلم اللهم سلم. يمر الناس على قدر عملهم في هذا على هذا الصراط، فمنهم ناج رحمك الله وآخر مهمل. من الناس من ينجو من العذاب فيمر ويتجاوز، ومن الناس من يكردس في النار أعاذنا الله وإياه. فأقرأ عليكم مرة ثانية حديث نواس بن سمعان، هذا حديث عظيم، إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط. الصراط أول حاجة في اللغة هو الطريق الذي يكفي الناس ويسعهم، طريق واسع، هذا في اللغة يقال الصراط لأنه يسترط الناس يعني يسعهم، ويقال الصراط بالسين ويقال بالزاي ها لأنه بيزدرج الناس ويسعهم. لكن الصراط في الآخرة أدق من الشعرة لكي يحذر المرء من المخالفة في الدنيا. قال أبواب مفتحة لها لهما سوران، شوف ازاي، وعلى الأبواب سطور، وداعي الله عز وجل يدعو على الصراط من فوق. يا عباد الله هلموا، يا عباد الله احذروا من المعاصي والمخالفات، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله. طب حرم الزنا، حرم الربا، حرم قتل النفوس المعصومة، حرم عقوق الوالدين، حرم الظلم، حرم أخذ أموال الناس بالباطل. شوف حدود كثيرة جدا. أنت عارفين كتاب الإمام الذهبي عمل إيه؟ اللي هو الكبائر، ذكر فيه يمكن 70 كبيرة. ها؟ لكن لما تروحوا لابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر ما يقرب من 700 كبيرة. دي حدود الله عز وجل اللي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا يا إخوة؟ ده معنى الكبائر للإمام الذهبي، هذا مختصر. معنى الزواجر لابن حجر الهيتمي المصري هذا إيه؟ كبير موسع. الزواجر عن اقتراف الكبائر، وإن كان لا يسلم له الهيتمي بالتاء. تمام. إذا حدود الله يا إخوان مبينة في الكتاب والسنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور إيه؟ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعم. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أحدنا قريبا من الحمى، لأن من يرى حول الحدود ها يوشك أن يقع فيها. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، لأن ممكن الإنسان قبل أن يقتحم الزنا يمر بمقدمات وخطوات، منعك من المقدمات ومن الخطوات. قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله. حدود الله يعني المحارم، المحارم. الكذب محرم، الغيبة محرمة، النميمة محرمة، الظلم محرم، معنى عقوق الوالدين، قطع الأرحام وما إلى ذلك، كل هذه محرمات. الشرك الأكبر وأنواعه، النفاق وأنواعه، المعاصي وأنواعها، البدع وأنواعها، كل هذه حدود الله. اتق الله، لا تقع في حدود، لا تتعدى حدود الله. إذا كنت أنت الآن، أنا لو بينهم مثلا وبين واحد من إخوة حد في أرض، أنت حدك من الجهة الشرقية كذا، ومن الجهة الغربية كذا، ومن الجهة الجنوبية كذا، ومن الجهة الشمالية كذا، وأنا لي حد، أنت معك ورقة وأنا معي ورقة، معك عقد ووصف الأرض وأنا معي العقد ووصف الأرض، أنا أخاف أن أتعدى على حدك، صح ولا لا؟ هتحاكمني وتشرعني وتجرني في يعني في الأقسام وفي المحاكم والنيابات وقضايا ومحاضر إلى ذلك. أنا حذر ولا لا أقع أتعدى حدك ولا لا؟ وأنت كذلك حذر، فكيف بحدود الله؟ كيف بحدود الله؟ الإنسان كده ينتهكها وهو مش داري ولا يبالي، لا يبالي، ما يهمه، خلينا بقى. الله غفور رحيم. ما ينفعش. انت لو تعديت 2 سم من حق صاحبك وجارك انت خايف هيحكمك وهيشرعك وهيطلبك، فكيف بحدود الله؟ نعم. قال حدود الله لي على جنبتي الصراط، لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. هذا من الأحاديث الجميلة الصحيحة اللي ممكن الإنسان يقعد في خطبة خطبتين يتناولها هذا الحديث. وأظن برضه عادوا مرة ثانية بإسناد آخر يقول محمد، قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا أبو صالح، قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن نواس قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. ده من رحمة الله أن يجعل عليه السطور كده، من رحمة الله. إن من يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال وعلى باب الصراط داع يدعو. الصراط ده الطريق له باب، سبحان الله. يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا، تعالوا هنا، تعالوا في الصراط المستقيم، تعالوا في الطريق الصحيح، ولا تتعوجوا يمنه ويسره، والداعي يدعو من فوق الصراط. فإذا فتح باب من تلك الأبواب، ليه أبواب يا شيخ؟ أيوة اللي هي على جنبتي الصراط، ها، الحدود المحارم معناه. قال فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه. ده من بقى اللي يقول ويحك؟ ملك، ملك في وازع، ملك بيعينك على الطمهول للشيطان لما، وللملك ايه؟ ايوه، هو اللي بيدعوك، اللي بيسوي لك المعاصي ولمه الشيطان. طب اللي بيقول لك لا ما تروحش، شوف انت في نفسك حاجه كده بتقول لك ما تروحش، في حاجه، في اشياء. القران هذا داعي، هذا واحد. ملك بيعينك الله بيقول لك ما تروحش، مفيش داعي، ده في مخاطر، في مصائب، وفي وزع الايمان في القلب. عرفتم به؟ يقول هنا فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال ويحك. وكلمة ويحك كلمة للترحم والتوجع والتألم، يعني زي ما تقول اوعى اوعى احذر. ويحك لا تفتحه، ان تفتحه تلجه، اياك، ان فتحت الباب ده دخلت. والصراط الاسلام، شوف النبي عليه الصلاه والسلام فسرها النبي عليه الصلاه والسلام، والصراط الاسلام، والستور حدود الله، والابواب المفتحه محارم الله عز وجل، محرمات. قال بعده حديث حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبه، مسلم بن قتيبه، هذا ان شاء الله نقرا حديثنا حديثين ثم نستاذن ان شاء الله. قال حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام. اللهم اجعلنا ممن استقام يا رب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ما شاء الله. قال قل ربي الله ثم استقم. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، معناه لازم الاستقامة، استقامة بعد الإيمان. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن معز عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله نحوه، يعني نحو هذا الحديث السابق. نقف هنا إن شاء الله يا إخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله درسنا مع هذا الكتاب يوم السبت إن شاء الله صباحا، لأننا حددنا يومين في مسجد مكة، هذا المسجد المبارك. نسأل الله أن يجزي أصحابه خيرا، الأحياء والأموات. وهذا مع كتاب السنة إن شاء الله الأربعاء والسبت بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا غدا صباحا إن شاء الله في مسجد التوحيد مع كتاب الشريعة، وسيكون آخر درس غدا في الشريعة، وسنضع إن شاء الله مكان كتاب الشريعة كتابا آخر. ودرسنا كذلك بعد المغرب غدا في مسجد البخاري الذي في المجاورة أظن السادسة والخامسة، المجاورة الخامسة عند كلية التجارة معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.